اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس إحكام الإحكام، إحكام الأحكام. ما زلنا مع حديث يا عشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، وأن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. يقول الشيخ رحمه الله: الوجاء الخصاء. وجعل وجاء نظرا إلى المعنى، فإن الوجاء قاطع للفعل، وعدم الشهوة قاطع له أيضا، وهو من مجاز المشابهة. الشيخ هنا فسر الوجاء بالإيه؟ بالخصاء. وإذا اختصر الرجل ذهبت إيه؟ شهوته، ولم يوجد عنده داعي للنكاح. فكذلك الصوم يشبه الخصاء في ماذا؟ في أنه يضعف الشهوة ويقلل الداعي إلى النكاح. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه له، فإن الصوم كالوجاء. هو ليس وجاء حقيقة، ولكنه كالإيه؟ كالوجاء في إضعاف الشهوة وإذهاب الداعي أو تقليل الداعي إلى النكاح. كده واضح؟ الشيخ يقول: فهو من مجاز المشابهة، فهو من مجاز المشابهة، فإنه له وجاء، فإنه له كالوجاء، فإنه له كالإيه؟ كالوجاء. طيب، الذي يرد هنا بعضهم يقول الوجاء ليس هو الخصاء، وإنما الوجاء هو رد الإيه؟ رد الخصيتين، ادخلوها داخل الإخصاء، إخراجوا الإيه؟ الخصيتين، إخراجها عن البدن. أما الرد فهو إدخالها داخل البدن. وعلى كل هي تد إيه؟ الرد ليس التكسير. الرد نعم. رد الخصيتين يكون كيف؟ بتحطيمها يعني. على كل إنها الرد أيضا يؤدي فائدة إيه؟ ولا يؤدي فائدة. هو يعني يذهب بالشهوة، يذهب بالإيه؟ بالشهوة. فالصوم كالوجاء كرد الخصيتين الذي يذهب الإيه؟ الشهوة، أو كالإخصاء الذي يذهب الشهوة. وإخراج الحديث لمخاطبة الشباب بناء على الغالب، لأن أسباب قوة الداعي للنكاح فيه موجودة بخلاف الشيوخ. النبي صلى الله عليه وسلم قال: عشر الشباب. طب لماذا خص الشباب بالذكر؟ لأن قوة الشهوة موجودة في الشباب أكثر من غيرهم. طب قال: والمعنى معتبر. المعنى المعتبر هو وجود الإيه؟ الشهوة. إذا وجد في الكهول والشيوخ، يعني الكهل الذي بلغ الأربعين والشيخ الذي جاوز الخمسين، إذا وجد فيه معنى الشهوة والداعي إلى النكاح ولم يستطع الباءة فأيضا هو عليه بالإيه؟ بالصوم، وإن استطاع الباءة فعليه بالإيه؟ بالتزوج. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سألوا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن عمله في السر. ومقصدهم من هذا السؤال مزيد الاطلاع على حال النبي صلى الله عليه وسلم للاقتداء به. فقال بعضهم بعد أن أخبر بأن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج النساء، أو يعلم من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج النساء، قال: لا أتزوج النساء. وقال بعضهم بعدما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم في بيته يأكل اللحم قال: لا أكل اللحم. وقال بعضهم وقد علم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبيت على فراش قال: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. يستدل به بهذا الحديث من يرجح النكاح على التخلي لنوافل العبادات، وقلنا هذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، فإن هؤلاء قصدوا هذا القصد، قصدوا ترك النكاح، أو منهم من قصد ترك النكاح للتخلي للعبادة، وقد رد عن النبي صلى الله عليه وسلم عليه ذلك وقال من رغب عن سنتي، والنبي صلى الله عليه وسلم رده عليه وأكد ذلك بأن خلافه رغبة عن السنة، رغبة عن الإيه؟ السنة. أنت تقول رغبت فيه إذا أقبلت عليه، رغبت في الشيء إذا أقبلت عليه، ورغبت عنه إذا تركته وذهبت. ويحتمل أن تكون هذه الكراهة للتنطع والغلو في الدين، وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد، وقد يختلف ذلك باختلاف المقاصد، فإن من ترك أكل اللحم مثلا يختلف حكمه بالنسبة إلى مقصوده، فإن كان من باب الغلو والتنطع والدخول في الرهبانية فهو ممنوع مخالف للشرع، وإن كان لغير ذلك من المقاصد المحمودة كمن ترك أكل اللحم تورعا لقيام شبهات في ذلك الوقت في اللحوم، أو عجزا عن شرائه، أو عجزا عن أكله، يتضرر هو بأكل اللحم ماشي، أو عجزا عن الحصول عليه، أو لمقصود صحيح غير ما تقدم لم يكن ذلك ممنوعا. وهذا الكلام كله تشمله قاعدة هي إيه؟ هذا الكلام الذي ذكره الشيخ تشمله قاعدة التي تقول إيه؟ الأمور بمقاصده. يبقى من ترك أكل اللحم ومن ترك التزوج رهبانية وتنطعا وغلوا هذا يمنع، ومن تركه لمقصد صحيح لا يكون ممنوعا. وظاهر الحديث ما ذكرناه من تقديم النكاح كما يقوله أبو حنيفة، ولا شك أن الترجيح يتبع المصالح، ومقاديرها مختلفة، وصاحب الشرع أعلم بتلك المقادير، فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح ولم يستحضر أعدادها فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع. طبعا احنا دلوقتي هذا الكلام فيما لو تعارضت المصالح. النكاح يحقق لك مصلحة التناسل وغض البصر وعفاف النفس وحفظ الفرج، النكاح يحقق لك تلك المصالح، وعدم النكاح يحقق لك إيه؟ التخلي لأداء العبادات والنوافل ونحو ذلك، فأيهما أرجح؟ الشيخ يقول الترجيح يتبع المصالح، فما كانت المصلحة فيه أرجح ففعله أرجح، وما كانت المصلحة فيه أقل ففعله ليس براجح. طب لكي نوازن بين المصالح لا بد فيها، الشيخ ذكر أمرين، أن تختبر هذه المصالح عدا ووزنا، أن تختبر هذه المصالح عدا وإيه ووزنا، أو كما يقولون كما وإيه وكيفا، أن تستحضر عدد المصالح. الأمر الأول يحقق لك كم مصلحة، مصلحة أولى ومصلحة ثانية ومصلحة ثالثة، يبقى تحصر المصالح، ثم أن كل مصلحة من هذه المصالح لها وزن. طب إذا فرضنا يعني أن النكاح يحقق لك مثلا ثلاثة مصالح وعدم النكاح يحقق لك مصلحتين، أنا أريد أن أزن كل مصلحة، قد تكون المصلحتين في الوزن أثقل وأرجح من المصالح الإيه؟ الثلاثة. يبقى أنا أختبر المصالح كمًا وإيه؟ كمًا وكيفا، أو بعبارة أخرى عددا ووزنا، ثم بعد ذلك إذا ما ترجحت كفته كان إيه؟ كان العمل الذي يحقق الأرجح من المصالح راجحا كده، واضح؟ طب إذا تعذر عليك ذلك، إذا تعذر عليك ذلك يقول إيه؟ يبقى فالأول اتباع اللفظ الوارد في الشرع. إذا قال يا معشر الشباب من استطاع منكم بلاء فلا يتزوج، نرجح إذا لم نستطع أن نوازن نقول إذن النكاح أرجح من عدم النكاح، لأن الشرع أمر بإيه؟ أمر بالتزوج. كده واضح كلام الشيخ؟ فإذا لم يعلم المكلف حقيقة تلك المصالح حقيقتها اللي هو الوزن، ولم يستحضر أعدادها اللي هو العدد اللي هو الكم والإيه والكيف، فالأولى اتباع اللفظ الوارد في الشرع. هناك بعض الناس تكلم عن أصول الفقه عند الشيخ ابن الأخير عيد رحمه الله، وأنا من هؤلاء، لكن أنا لا أعرف أن أحدا تكلم في مقاصد الشريعة عند الشيخ ابن الأخير عيد، يعني مثل هذه القواعد، هذه قواعد مقاصدية يعني يمكن أن يشتغل بها طالب يجمع كلام الشيخ في مقاصد الإيه الشريعة، هو أيضا له باع في هذا المجال. القاعدة التي معنا ومررنا ببعض القواعد قبل ذلك، الشيخ عنده قواعد مقصدية تحتاج إلى أن تجمع وتدرس. عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان ابن مضعون التبتلة ولو أذن له قصير. التبتل ترك النكاح، ومنه قيل لمريم عليها السلام البتول. وحديث سعد أيضا في هذا الباب، لأن عثمان بن مضعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه. والرجل في المذهب في حكم النكاح مذهب الشافعي، لم تقول لا، هل يوجد قول موافق لقول أبي حنيفة في المذهب؟ هذا من الإشكاليات في المذهب يبحثوا عنها. يعني فلما قلت لك قبل ذلك مسألة التيمم، يعني نحن نقول نظر الشافعي رحمه الله دقيق للغاية، نظر الشافعي رحمه الله دقيق للغاية، فعندما نجد الأدلة على خلاف المذهب الشافعي يبقى هنا يوجد أمر دقيق يحتاج للبحث عنه، لأن الشافعي رحمه الله يتمسك بالأدلة ولا يخالف الدليل. فإذا وجدنا الأدلة في جانب ظاهرة وهي على خلاف مذهب الشافعي، هذا يدعوك للإيه؟ يدعوك للبحث. يعني إذا كان الشافعي يقول أن النكاح مباح والاشتغال بالعبادة في أفضل منه، فهذا يحتاج إلى إيه؟ يحتاج إلى بحث، لأن الحديث ظاهرة في مذهب أبي حنيفة. وحديث سعد أيضا في من هذا الباب، لأن عثمان بن مضعون ممن قصد التبتل والتخلي للعبادة، ده هو يترك النكاح ليتفرغ للعبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه ولم يقبله منه ومنعه منه وحثه على الزواج. ويحتمل أن يكون التبتل الذي قصده ورده الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أمور زائدة على مجرد التخلي للعبادة، مما هو داخل في باب التنطع والتشبه بالرهبانية. هذا يصلح أن يكون جوابا للشافعي ماشي. إذا كان مذهب الشافعي رحمه الله النكاح مباح والاشتغال بالعبادة أولى منه، هذا يصلح جواب للشافعي أن يقول أن التبتل الذي رده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مبعون كان فيه تنطع وغلو وتشبه بالرهبانية، وهذه الأمور ممنوعة. أما لو كان الانقطاع عن النكاح لأجل التخلي بالعبادة فقط فهو إيه؟ فهذا لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مبعون. الشيخ يقول يحتمل أن يكون كذلك، إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل. كيف نفهم هذا؟ رد النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مبعون التبتل، ولم يذكر ما التبتل الذي هو الانقطاع عن النكاح المطلق يحمل على ما يستقر التبتل. نعم، هو في الحديث أنه تبتل فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه التبتل، يبقى هو رد عليه يبقى العلة في رد النبي صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ التبتل، وليس أمرا زائدا عليه. يبقى الحكم معلق بالإيه؟ بالتبتل لا لأمر زائد عليه، هذا هو الأصل. إلا أن ظاهر الحديث يقتضي تعليق الحكم بمسمى التبتل. وقد قال الله تبارك وتعالى في كتاب العزيز وتبتل إليه تبتيلا، فلا بد أن يكون هذا المأمور به في الآية غير المردود في الحديث ليحصل الجمع. أنا عندي رد أن بسمع عثمان بن مسعود التبتل، فالتبتل ممنوع شرعا. طيب، وقال الله تعالى وتبتل إليه تبتيلا، فيكون التبتل مأمور به، فيكون التبتل مأمورا به شرعا. يبقى إذن التبتل المنهي عنه ليس هو التبتل المأمور به. وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد وكثرته لدلالة السياق عليه، وكأن ذلك أي التبتل المذكور في الآية الكريمة المأمور به وتبتل إليه تبتيلا، وكأن ذلك أي التبتل المأمور به، وكأن ذلك إشارة إلى ملازمة التعبد وكثرته لدلالة السياق عليه من الأمر بقيام الليل وترتيل القرآن والذكر. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه ونقص منه قليلا، أوزع عليه ورتل القرآن ترتيلا، ثم قال وتبتل إليه تبتيلا. فهذه إشارة إلى كثرة العبادة ولم يقصد معها ترك النكاح. ولم يقصد معها ترك النكاح ولا أمر به، بل كان النكاح موجودا مع هذا الأمر. ويكون ذلك التبتل المردود من ضم إليه مع ذلك من الغلو في الدين وتجنب النكاح. كده واضح؟ يبقى التبتل هو الانقطاع للعبادة. التبتل هو الانقطاع للعبادة. انقطاع للعبادة مع القيام بالوظائف المأمور بها أو المندوب إليها، فهذا هو التبتل المأمور به. ويكون هذا كقول الله تعالى فإذا فرغت من الأمور المطلوبة منك فعلها، إذا فرغت من الوظائف التي كلفت بها محمد، فإذا فرغت من تلك الوظائف فانصب فأتعب نفسك في القيام بين يدي ربك جل وعلا. يبقى الانقطاع للعبادة مع القيام بالوظائف المأمور بها والمندوب إليها، هذا هو التبتل المأمور به. طب الانقطاع للعبادة مع الإخلال بالوظائف المندوب إليها والمأمور بها، هذا هو الإيه؟ هذا هو التبتل المنهي عنه. ويؤخذ من هذا منع ما هو داخل في هذا الباب وشبهه مما قد يفعله جماعة من المتزهدين. يعني طب يعني نذكر شيئا يعني إذا إذا إذا فعلت شيئا بقصد الزهد فكان في هذا الفعل الذي قصدت فعله أو الشيء الذي فعلته بقصد الزهد فيه إخلال بوظائف دينية أو دنيوية معتبرة فإن هذا الشيء لا يكون محمودا. يعني من ترك الطعام الأكلة حتى تضرر بدنه ترك الطعام بقصد التقشف والتزهد فتضرر بدنه فهذا لا يكون من الزهد المأمور به بل يكون من المنهي عنه. طيب. عن أم حبيبة بنت أبي سفيان رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أوى تحبين ذلك فقلت نعم ولست لك بمخلية وأحب من شاركني في خير أختي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي قال فإنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة قال النبي صلى الله عليه وسلم بنت أم سلمة قلت نعم قال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها لابنة أخي من الرضاع أرضعتني وأبا سلمة ثويبة فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن قال عروة وثويبة مولاة لأبي لهب كان أبو لهب أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب أريه بعض أهله بشذ حيبة قال له ماذا لقيت قال له أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعثاقة ثويبة الحيبة بكسر الحاء الحال وقف مع بعض الفاظ الحديث ثم نقرأ ما قاله الشيخ انكح أختي ابنة أبي سفيان فقال أوى تحبين ذلك فقلت نعم ولست لك بمخلية يعني لست بك بمنفردة ولست أنا خالية عن الضرة بل لي إيه بل لي ضرائب وأنت لست منفردة بك بل يشاركك بل يشاركني فيك غيري فلست لك بمخلية يعني لست لك بمنفردة لست بك بمنفردة ولست خالية من الضرائب فإذا كانت الضرائب من جملة الضرائب أختي فلا بأس وأحب من شاركني في خير أختي ولا شك طبعا كونها كون المرأة زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم فقد ظفرت بخيري الدنيا والإيه والآخرة ويكفي قول الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي لأنه فيه الجمع بين الإيه بين الأختين والله عز وجل نهى عن الجمع بين الأختين. طب هذا يحتمل أمرين يحتمل أن تكون أم حبيبة رضي الله عنها لم تكن تعلم بتحريم النكاح بين تحريم الجمع بين الأختين فهي عرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم بناء على إيه على أن ذلك يحل ولا يحرم وهي لا تعلم بالإيه بالتحريم هذا يحتمل أو هذا يحتمل. طب والاحتمال الثاني أن تكون عالمة بالتحريم لكن اعتقدت أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في ذلك يعني يحرم الجمع بين الأختين هذا حكم عام لكن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الحكم وأنه يجوز له الجمع بين الأختين. طب حقيقة الأمر أن الحكم عام والنبي صلى الله عليه وسلم ليست له فيه خصوصية فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن ذلك لا يحل لي إن ذلك لا يحل لي فقالت إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة بنت أبي سلمة هي بنت أم سلمة طيب وهي إيه ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم متزوج بأمه وبنت أم سلمة هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم والربيبة من جملة المحرمات والربيبة من جملة المحرمات قال الله تعالى إيه وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن. فربما اعتقدت أم حبيبة أن للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية، وأن الربيبة تحرم بالنسبة للأمة، لكن في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرم، له خصوصية في ذلك، كأنها اعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في ذلك، يعني يحرم على الرجل أن يتزوج بربيبته، هذا حكم عام، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في هذا الأمر، يجوز له أن يتزوج بالربيبة. قال يا رسول الله إنا نحدث أنك تريد أن تتزوج ببنت أبي سلمة. قال لها بنت أم سلمة إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري، لو فرض أنها ليست بربيبة ما كانت تحل لي. لماذا؟ لوجود سبب آخر للتحريم، هذه إيه؟ ابنة أخي من الرضاع، ابنة أخي من الرضاع، وسيأتي في الحديث حرمه من الرضاع ما يحرمه من النسب. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم عمها من الإيه؟ عمها من الرضاع، وهي بنت أخي من الرضاع، فتحرم عليه بسبب الرضاع، كما أنها تحرم عليه بسبب كونها ربيبة. فاجتمع فيها سببان للتحريم. طيب، قال عروة قال إنها لابنة أخي من الرضاع، رضعتني وأبا سلمة سويبة، فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن. قال عروة وثبيبة مولاة لأبي لهب، كان أبو لهب أعتقها، أعتق سويبة، لما سويبة هذه جاءت تبشر أبا لهب بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فلفرحه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم أعتقها فأرضعت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن فثويبة أم النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، وأرضعت أيضا أبا سلمة، فيبقى أبو سلمة والنبي صلى الله عليه وسلم أخواني من الرضاع. فلما مات أبو لهب أريه في المنام بعض أهله، رآه في المنام، يقال العباس بن عبد المطلب رآه في الإيه؟ رآه في المنام، رآه بشر حيبة، يعني بشر إيه؟ بشر حالة. فقال له ماذا لقيت؟ قال أبو لهب لم ألق بعدكم خيرا، غير أني سقيت في هذه إيه؟ المشار إليه هو النقرة التي بين الإبهام والسبابة، هذه النقرة، هذا الانخفاض، يعني النقرة التي بين الإبهام والإيه والسبابة، هذه النقرة يعني تحمل نقطة ماء، هو شرب سقية في النقرة التي بين الإبهام والسبابة، سقية بسبب إيه؟ بسبب عتاقته، سقيته، هذا هو الخير الذي لقيه فقط منذ أن فارقه، يعني هو في عذاب وويل وثبور، لكن هو إيه؟ سقيا بسبب اعتقاد السبب في النخرة التي بين إبهامه والسبب، غير أني سقط في هذه بعتقاد السبب. قال الشيخ رحمه الله: الحيبة بكسر الحاء الحالة، الحيبة الجمع بين الأختين، وتحريم نكاح الربيبة منصوص عليه في كتاب الله تعالى، قال تعالى: أن تجمعوا بين الأختين، وقال: وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن. ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها لم يبلغها أمر هذا الحكم، هذا احتمال الأول، ألا تكون تعلم بأنه يحرم، لا ألا تكون عالمة بأنه يحرم الجمع بين الأختين، وهو أقرب من أمر نكاح الربيبة، وهو أقرب من أمر نكاح الربيبة، فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول هذه الآية، حيث قال لو لم تكن ربيبتي في حجري. ويحتمل أن تكون هذه المرأة السائلة لنكاح أختها لم يبلغها أمر هذا الحكم، كأن الحكم مقرر وموجود، يعني لم يكن عرضها لأختها على النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحكم، بل كان بعد الحكم، وهو أقرب من أمر نكاح الربيبة، فإن لفظ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر بتقدم نزول الآية، لأنه قال لو لم تكن ربيبتي في حجري، فأتى بلفظ كلفظ الإيه؟ الآية وربائبكم التي في حجوركم، فالنبي قال لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لي، فأتى بلفظ قريب من لفظ الآية، فهذا يشعر بأن الآية تقدم إيه؟ تقدم نزولها. طيب احنا كده ما فيش عندنا اشكال في هذا، بس يعني الاحتمالين اللي احنا عندنا ان يكون هذا الحكم مقرر اللي هو تحريم الجمع بين الاختين وتحريم الربيبة، وام حبيبة لم تكن تعلم بالحكم مع ان الحكم موجود، هذا احتمال اول. وفي احتمال اخر ان تكون تعلم بالحكم لكن اعتقدت ان للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في الايه في الحكمين، كأنها قالت إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلم، فإذا كانت الربيبة يحرم نكاحها عن الأمة فلك يا رسول الله خصوصية ويجوز لك أن تتزوج بالربيبة، فكما جاز لك أن تتزوج بالربيبة على وجه الخصوصية جاز لك أن تجمع بين الأختين على وجه الخصوصية أيضا، فربما يكون هذا هو الاحتمال الثاني. قال الشيخ وتحريم الجمع بين الأختين بالنكاح متفق عليه، وأما بملك اليمين فكذلك عند علماء الأمصار، فكذلك هذه ما معناها؟ أحسنت، وأما بملك اليمين فيحرم عند علماء الأمصار، لماذا أنا سألتكم هذا السؤال؟ وأما بملك اليمين فكذلك، ربما تفسر أنه متفق عليه، وأما بملك اليمين فمتفق عليه عند علماء الأمصار، لا هو وأما بملك اليمين فمحرم كذلك عند علماء الأمصار، لكن فيه بعض الخلاف، فيه بعض الإيه؟ الخلاف. قال وعن بعض الناس فيه خلاف، يبقى الجمع بين الأختين بملك اليمين حرام عند الجمهور، وعند البعض لا يحرم الجمع بين الأختين بملك اليمين، لكن الجمع بين الأختين بالنكاح يحرم إجماعا، والمسألة لا خلاف فيها كده متضح. وتحريم الجمع بين الأختين بالنكاح متفق عليه، وأما الجمع بين الأختين بملك اليمين فمحرم عند علماء الأمصار، أي عند جمهور علماء الأمصار، وعن بعض الناس فيه خلاف، خلف في ذلك بعض المتقدمين، ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك من أهل السنة. ووقع الاتفاق بعده على خلاف ذلك عن بعض الناس أنه قال بإباحة الجمع بين الأختين، وبعد هذا الخلاف وقع الإجماع والاتفاق على تحريم الجمع بين الأختين بملك اليمين. ويبقى هذه المسألة من المسائل التي نستطيع أن نأتي بها كمثال لانعقاد الإجماع بعد الخلاف، غير أن الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئهما، إذ الجمع في ملك اليمين غير ممتنع اتفاقا. هذا بس إيضاح للمعنى، يعني هل يمكن أن تجمع بين الأختين بملك اليمين؟ دون وطئ. نعم يمكن أن أشتري زينب وأشتري أختها، لكن لا أطأ واحدة منهما. ماشي. يبقى المقصود بالمسألة أن تجمع بينهما في الوقت، هذا هو الذي يحرم. غير أن الجمع في ملك اليمين إنما هو في استباحة وطئهما، إذ الجمع في ملك اليمين غير ممتنع الاتفاق. وقال الفقهاء إذا وافئ إحدى الأختين لم يطأ الأخرى حتى تحرم الأولى ببيع أو عتاق أو كتابة أو تزويج، لأن يكون مستبيحا لفرجيهما معا. طبعا إحنا عندنا إذا كانت عنده أمتان، إذا كانت عنده أمتان فوطئ إحداهما حرمت عليه، حرم عليه وطئ الأخرى حتى تخرج الأولى عن حله أو ملكه، تخرج الأولى عن حله أو إيه أو ملكه، تخرج عن حله بأن يزوجها لغيره أو عن ملكه بأن يبيعها. تمام كده. يبقى إذا كانت عنده أمتان وهما أختان فوطئ إحداهما حرمت عليه الأخرى ولا تحل له الأخرى حتى تخرج الأولى عن حله أو ملكه. طب إذا كانت له، إذا كانت عنده أمتان وهما أختان فوطئهما معا، وطئ الأولى وطئ الثانية، ما الحكم؟ حرمتا الأولى والإيه حتى تخرج إحداهما عن حله أو ملكه فتحل له الأخرى، كده واضح؟ وهذه المسألة مثال لماذا؟ إيه؟ المحرم مخير؟ لا، حرام على التخيير. قلت أنا وضحت لكم هذا المعنى قبل ذلك صح؟ وقلت لكم النهي عن الجمع، النهي عن الجمع على وجهين، النهي عن الجمع على وجهين. والمسألتين اللي ذكرتهم مثال للنوعين، النهي عن الجمع على وجهين، أن يثبت الحل أولا في كلا الخصلتين. تمام كده. حتى تختار أنت إحدى الخصلتين فتحرم عليك الأخرى، يبقى الحل سابق، الحل إيه سابق. فإذا اخترت أنت إحدى الخصلتين حرمت عليك الأخرى، لأن هناك نهي عن الجمع بين الخصلتين. طيب الخصلة الأولى حلال والثانية حلال، فإذا أخذت الأولى وهناك نهي عن الجمع يبقى تحرم عليك الثانية. هذا ما مثلنا به أولا، لك عندك أمتان وهما أختان، يحل لك أن تكح الأولى ويحل لك، يحل لك وطئ الأولى ويحل لك وطئ الثانية. لكن إذا وطئت أحدهما إحداهما، إذا وطئت إحداهما حرمت عليك الأخرى لأنك منهي عن الجمع، كده واضح؟ طيب إذا كانت عندك أمتان وهما أختان فوطئتهما، إيه اللي يحصل؟ يتعلق التحريم بكل منهما، يبقى هنا التحريم متعلق بالخصلتين، هناك الحل كان متعلق بالخصلتين، في الصورة الثانية لا، التحريم يتعلق بالخصلتين، حتى تختار أنت إحدى الخصلتين للتحريم، فإذا اخترت أنت إحدى الخصلتين للتحريم حلت لك الأخرى، إذا أخرجت قلت هذه هذه التي أختارها للتحريم أخرجها عن حلي أو عن ملكي تحل لك الأخرى، يبقى عندي النهي عن الجمع على له صورتان، أن يكون الحل سابق فإذا عينت واحدة منهما للحل حرمت عليك الأخرى، وأن يكون التحريم سابق فإذا عينت واحدة منهما للتحريم حلت لك الأخرى. تمام. التحريم على التخيير هو الصورة الثانية للصورة الأولى، أن يكون التحريم إيه؟ سابق. وقلت لكم قبل ذلك كثير من العلماء المتقدمين هذا التحرير حرره المتأخرون يعني، لكن بعض العلماء اختلطت عليه الصورتين وظن أن الجميع من قبيل الحرام المخير، لا، الحرام المخير هو يتعلق بالصورة الثانية فقط دون الأولى. وقولها لست لك بمخلية مضموم الميم ساكن الخاء المعجمة مكسور اللام، معناه لست أخلي بغير ضرة، لست أخلي، لست عندي مضبوطة هكذا، ماشي، لست أخلى بغير ضرة بالضاد، فتح الضاد عندك؟ ماشي. احنا نقول عنها ضرة. ماشي. طيب يعني لست لك لست منفردة بك، ولست خالية من الإيه؟ من الضرة. قال وأحب قولها وأحب من شاركني، وفي رواية من شركني، وأرادت الخير ها هنا ما يتعلق بصحبة النبي صلى الله عليه وسلم من مصالح الدنيا والآخرة. وأختها اسمها عزة بفتح العين وتشديد الزاي المعجمة. وقولها إن كنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، بنت أبي سلمة هذه يقال لها درة، درة بضم الدال المهملة وتشديد الراء المهملة أيضا، ومن قال فيه ذرة بالذال المعجمة فقد صح. وقد يقع من هذه المحاورة في النفس أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقادها خصوصية النبي صلى الله عليه وسلم بإباحة هذا النكاح، لا لعدم علمها بما دلت عليه الآية، هذا ذكرناه قبلا. وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها التحليل، اعتقادها خصوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ناسب ذلك أن تعترض بنكاح ضرة بنت أبي سلمة، فكأنها تقول كما جاز النكاح ضرة مع تناول الآية لها فليجز نكاح الأخت مع تناول الآية لها للاجتماع في الإيه؟ في الخصوصية. الحاصل عندي إيه؟ يا رسول الله انكح أختي ابنة أبي سفيان. قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إنها لا تحل لي، إنها لا تحل لي. إذا هي علمت بالإيه؟ علمت أن الجمع بين الأختين لا يحل، فاعترضت بماذا؟ قالت يا رسول الله إنك تريد أن إن نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة التي هي بنت أم سلمة، يعني أنك ستتزوج، يتحدث الناس بأنك ستتزوج الربيبة مع أن الربيبة محرمة، كأنها تقول تعترض، هي اعتراضها من أي جهة؟ أنك الربيبة مع كون الآية تتناولها والربيبة معدودة في المحرمات، مع ذلك نحن نحدث ونتكلم بأنك ستتزوج الربيبة، يبقى تزوجك بالربيبة يحل لك على وجه الخصوصية، فليكن الجمع بين الأختين يحل لك أيضا على وجه الإيه؟ الخصوصية. فأجابها النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنه لا خصوصية في هذا الحكم، لا خصوصية له في هذا الحكم، لا في الربيبة ولا في الجمع بين الأختين. أما إذا لم تكن علمة بمقتضى الآية فلا يلزم من كون الرسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة نظوما ظاهرا، لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم. أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما في أمر أخص، وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص. طيب ما معنى هذا الكلام؟ الشيخ يقول وقد يقع من هذه المحاورة في النفس أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقاد خصوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت عالمة بالتحريم المفاد بالآية، تمام كده. وذكر الشيخ رحمه الله الكلام، وذلك أنه إذا كان سبب اعتقادها تحليل اعتقاد الخصوصية ناسب ذلك أن تعترض بنكاح ضرة بنت أبي سلمة. أما إذا لم تكن عالمة، الشيخ ماذا يقرر؟ ماذا يقرر؟ أنه يقع في النفس من هذه المحاورة أنها كانت عالمة بالتحريم، وأن الربيبة الحكم العام بالنسبة للأمة فيها أنه يحرم نكاحها، وكذلك الجمع بين الأختين يحرم أيضا، والنبي صلى الله عليه وسلم له خصوصية في الإيه؟ في المسألتين. الشيخ يقرر لماذا يقع في النفس أنها إنما سألت نكاح أختها لاعتقاد الخصوصية، يكمل فيقول: أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا، لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم. الذي يظهر لي من المعنى الآتي: النبي صلى الله عليه وسلم قال لها عندما عرضت عليه أختها قال: إنها لا تحل لي. طب لا وجه للاعتراض، لا وجه للاعتراض بأن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يتزوج بنت أبي سلمة. لماذا؟ إذا الربيبة والجمع بين الأختين يشتركان في أمر عام، وهو إيه؟ الحكم الثابت لمجموع الأمة أنه يحرم الربيبة، تحرم الربيبة ويحرم الجمع بين الأختين، وهذا الحكم مقرر في عموم الإيه؟ الأمة. طب لا يلزم من وقوع الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم في إحدى المسألتين أن تثبت هذه الخصوصية في المسألة الأخرى. يبقى ممكن نفرض السياق هكذا: قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجمع عندما عرضت عليه أختها قال: إنها لا تحل لي وليس لي في هذه المسألة خصوصية. فتقول: إنا نحدث أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة التي هي ربيبته. قال: الربيبة يحل لي نكاحها ولي في هذا الأمر خصوصية. مش يمكن أن يكون السياق هكذا؟ يبقى لا يلزم من عدم ثبوت الخصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم في مسألة الأختين أن يثبت عدم ثبوت الخصوصية في مسألة الربيبة، لأن مسألة الربيبة ومسألة الأختين يشتركان في أمر عام، وهو في التحريم الثابت للأمة. لكن قد يكون للنبي صلى الله عليه وسلم خصوصية في إحدى المسألتين دون الأخرى، ولا يلزم من ثبوت الخصوصية أو عدم ثبوت الخصوصية في مسألة أن يلزم عدم ثبوت الخصوصية في المسألة الأخرى. كده واضح؟ يبقى كان يمكن أن تقول: إنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فيقول: لي في هذه المسألة خصوصية، لكن في مسألة الجمع بين الأختين ليست لي خصوصية. كده واضح؟ نقراها تاني: أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية فلا يلزم من كون الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا، لأنهما يشتركان حينئذ في أمر إيه؟ عام. ممكن يكون المعنى برضه الذي قررته غير منضبط. أما إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية، إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية يبقى في اعتقادها أن الربيبة تحل والجمع بين الأختين يحل للنبي ويحل لغيره، إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية يبقى الربيبة تحل والجمع بين الأختين يحل، لأنها على فرض أنها لم تكن عالمة بمقتضى الآية. فلا يلزم من كون الرسول أخبر بتحريم نكاح الأخت على الأخت، النبي قال: إنها لا تحل لي، لا يلزم من ذلك أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة، أن يرد على ذلك تجويز نكاح الربيبة لزوما ظاهرا، لأنهما إنما يشتركان حينئذ في أمر أعم. طيب، أما إذا كانت عالمة بمدلول الآية فيكون اشتراكهما في أمر أخص، وهو التحريم العام واعتقاد التحليل الخاص. كأنه يقول لا فائدة لسؤالها، لا فائدة من سؤالها. صحيح، يعني إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية يبقى الجمع بين الأختين يحل والربيبة أيضا تحل، إذا لم تكن عالمة بمقتضى الآية اعتقادية. فيعني لماذا هي تعترف بنكاح الربيبة والربيبة في اعتقادها تحل؟ لأنها لم تكن على فرض أنها لم تكن عالمة بمقتضى الآية، يعني قال إنها لا تحل لي. طيب لماذا هي تورد عليه مسألة الربيبة؟ يبقى إذا أوردت عليه مسألة الربيبة يلزم من ذلك أنها عالمة بتحريم الربيبة، وأنها حلت للنبي أو تحل للنبي في اعتقادها بسبب الإيه؟ الخصوصية. ومسألة الأخت الجمع بين الأختين تشبه مسألة الربيبة، فحينئذ يحسن منها السؤال، يحسن منها السؤال كده واضح. يبقى إذا لم تكن عالمة إذا لم تكن عالمة بالآية فلا وجه لاعتراضها على النبي صلى الله عليه وسلم بمسألة الربيبة، لأن الربيبة في اعتقادها على فرض أنها لم تكن عالمة بمقتضى الآية أنها تحل، لأنها إيه؟ تحل. ماشي. طيب، هذا يرجح ماذا؟ يرجح أنها كانت عالمة بمقتضى الآية، عالمة بمقتضى الآية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها إنها لا تحل لي قالت كيف ذلك ونحن نتحدث أنك تريد أن تتزوج الربيبة، فالربيبة تحرم على العامة وتحل لك لأجل الخصوصية، والجمع بين الأختين يحرم على العامة ويحل لك لأجل الخصوصية، فالمسألتان متشابهتان، فيحسن السؤال حينئذ، فيحسن السؤال حينئذ. فقال أن النبي صلى الله عليه وسلم لا خصوصية لي في مسألة الأختين ولا خصوصية لي في مسألة الربيبة، وحكمي كحكم الأمة، يحرم علي الجمع بين الأختين ويحرم علي نكاح الربيبة. هذا يعني ما استطعت أن أفهمه. وقوله عليه السلام بنت أم سلمة يحتمل أن يكون للاستثبات ونفي الاشتراك، الاشتراك الحاصل من هذا، يعني على الاشتراك الحاصل في الأعلام، أنت اسمك محمد وأنت اسمك محمد، واضح؟ يعني قد يكون هناك أبو سلمة آخر وله بنت، وبنت أبي سلمة هذا الآخر ليست هي بنت أخي من الرضاع وليست هي ربيبتي، كده واضح؟ فهو قال لها بنت أبي سلمة التي هي بنت أم سلمة التي هي ربيبتي التي هي ابنة أخي من الرضاع، يبقى ذكرها للاستثبات ونفي الاشتراك، الاشتراك العارض الحاصل في الأعلام أن يكون هناك أبو سلمة وأبو سلمة آخر. ماشي. ويحتمل أن يكون لإظهار جهة الإنكار عليها، أنك تريد أن تنكح بنت أبي سلمة، فقال بنت أم سلمة هذه ربيبتي كيف يحل لي نكاحها، فيكون هذا مذكور على وجه الإيه؟ على وجه الإنكار، على جهة الإنكار عليها أو على من قال ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيتزوج ببنت أبي سلمة التي هي بنت أم سلمة التي هي ربيبته. وقوله عليه السلام لو لم تكن ربيبتي في حجري، قال الربيبة بنت الزوجة مشتقة من الرب، الرب اللي هو المصدر. ماشي. لا، الرب المصدر ليس الاسم. ماشي. مشتق من الرب وهو والرب هو الإصلاح، لأنه يربها يعني يصلحها ويقوم بأمورها وإصلاح حالها. يبقى الربيع مشتقة من إيه؟ من الرب بمعنى الإصلاح. ومن ظن من الفقهاء أنه مشتق من التربية هي ربيبة، لأنه يقوم بإيه؟ بتربيتها، فهي مشتقة من التربية. من ظن من الفقهاء ذلك فقد إيه؟ غلط. ما سبب الغلط؟ قال لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في حروف الإيه؟ الأصلية. طيب التربية فعلها إيه؟ رابايا، رابايا، ره وباء وياء، ماشي. طيب ورب، الرب مشتق من إيه؟ فعله إيه؟ رابا باء، رابا باء، الره والباء والباء. طيب الربيبة فعيلة من الرب، فيوجد فيها الراء والبائين. طيب ورابايا توجد فيها الراء والباء ولا توجد الياء. ومن شروط الاشتقاق أن يشتمل المشتق على حروف المشتق منه، ماشي. الاتفاق في الحروف الأصلية، ماشي. الحروف الأصلية والاشتراك، إيه؟ الحروف الأصلية والاشتراك، والاشتراك، لا، الحروف الأصلية والاشتراك في الحروف الأصلية مفقود، والاشتراك مفقود عندك هكذا؟ إيه؟ والاشتراك، لا، هو عندي هنا صح، لأن شرط الاشتقاق الاتفاق في الحروف الأصلية، والاشتراك في الحروف الأصلية، والاشتراك مفقود، أي والاشتراك في الحروف الأصلية مفقود ها هنا، والاشتراك مفقود. تقدير الكلام والاشتراك في الحروف الأصلية مفقود، فإن آخر رب باء موحدة، لأن الباء المشددة بزنة إيه؟ بزنة باءين، وآخر ربايا ياء مثنى من تحت، كده واضح؟ طبعا هذا الاشتقاق الذي ذكره الشيخ رحمه الله، وذكر أن الاشتقاق يشترط فيه، يشترط فيه أمران: الاشتراك في الحروف الأصلية والترتيب، الاشتراك في الحروف الأصلية والترتيب. هذا هو الاشتقاق الصغير، هذا هو الاشتقاق الايه؟ الصغير، وهو المراد عند الإطلاق. إذا أطلقنا لفظ الاشتقاق فالمراد به الاشتقاق الصغير، لكن في الاشتقاق الكبير لا يشتمل فيه، لا يشترط فيه، لا يشترط فيه الاشتمال على كل الأصول. الاشتراك الكبير لا يشترط فيه الاشتراك في كل الأصول، بل يكفي الاشتراك في بعض الايه؟ في بعض الأصول. ليس هي في الأكبر، يعني الكبير والأكبر، الكبير هي فقط الترتيب، لا يشترط فيه الترتيب، جبذا وجذا، والأكبر والكبير لا يشترط فيه الترتيب، والأكبر لا يشترط فيه الاشتراك في كل الإيه؟ في كل الأصول. قال: والحجر بالفتح أفصح في حجري، إنها لو لم تكن ربيبة في حجري بالفتح أفصح، ويجوز بالإيه؟ بالكسر. وقد يحتج بهذا الحديث من يرى اختصاص تحريم الربيبة بكونها في الحجر، ماشي، وهو الايه؟ وهو الظاهري، اعتمادا على مفهوم المخالفة. قال: وربائبكم التي في حجوركم فإن لم تكن في الحجر حل. هذا قول الظاهري. لكن قول الجمهور أن الربيبة سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر فهي من جملة الايه؟ المحرمات. وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا، على تحريم الربيبة مطلقا، سواء كانت في الحجر أو لم تكن، سواء كانت في الحجر أو لم تكن في الحجر. الشيخ قال الفتح إيه؟ أفصح. أنتم كنتم تعلمون أن الفتحة صح؟ هنا كل الحجر على طول صح؟ هذه يعني صحيحة في الحجر ما في. وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا. وحمل التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب. هذا أشبه بمسألة ما علة تحريم البر؟ ما علة تحريم البر؟ قطوع. ماشي. إيه؟ ما علة تحريم البر؟ عند الشافعية. إيه؟ الطعم. الطعم صح. هو يعني في المصباح المنير كنت أقرأ فيه فوجدت هذه المفردة وهو يرجح فيها الفتح أو يعني يقول هي بالفتح أفصح يعني اللي هي الطعم، مع أن المشهور على الألسنة الصحيح في اللغة على ما يقوله صاحب المصباح أنها الإيه الطعم بفتح الطاء، مع أنها أحدا لا ينطق به. هو إيه سكتها لكم نعم. هو يعني هو على ما ذكره صاحب المصباح المنير هو يحرر الفاظ الفقهاء، هو يحرر الفاظ الفقهاء يقول يعني كان على الفقهاء ان يقولوا الطعم لا يقولوا الايه الطعم، فهو بفتح الطاء لا بضمها ماشي. وانا كنت في الدروس اذكر الطعم هكذا يعني لكي نشهر هذه هم يصطنعوا على شيء هاللام هو المعنى الذي ذكروه يناسبه الطعم بالفتح لا الطعم بالضم، يعني المعنى الذي قرره الفقهاء المعنى الذي ذكروه هو الربا عندهم يجري في ماذا؟ يجري في الخلول والزيوت تمام، كل الربا يجري في ذلك، فقال المعنى الذي ذكروه في التحريم يناسبه الطعم بالفتح لا الطعم بالايه بالضم. فهذا أشبه برضه بلفظ الحجر الصحيح الفتح الأصح الفتح نحن لا نثق به جهلا طبعا يعني مش حاجة ده. وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا عندما ذكرت هذه المعلومة للطلبة رجعوا إلى المصباح مباشرة ليبحثوا عنها يعني ليتأكدوا من حسن الشيخ عكرمة يعني. استغرب هذا يعني لما قلت له ذهب وتثبت منه يعني. وجمهور الفقهاء على التحريم مطلقا وحمل التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب. أنتم تذكرون هذا الكلام في الدروس عندما قلنا أن شرط العمل بمفهوم القيد في مفهوم المخالفة، شرط العمل بمفهوم القيد ألا يكون للقيد فائدة سوى نفي الحكم عما عداه، فإن كانت له فائدة سوى نفي الحكم عما عداه كأن يكون خرج مخرج الغالب أو لكذا أو لكذا أو لكذا أسباب عديدة يذكر لها القيد فلا يعتبر مفهومه الإيه المخالف. وحمل التخصيص على أنه خرج مخرج الغالب وقالوا ما خرج مخرج الغالب لا مفهوم له. وعندي نظر في أن هذا الجواب المذكور في الآية أعني جوابهم عن مفهوم الآية فإنه خرج مخرج الغالب الغالب هل يرد في لفظ الحديث أو لا؟ حقيقة أن لما تبين ما ذكره الشيخ رحمه الله من النظر، بس الحاصل قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم تبرك باللفظ القرآني فقال لو لم ربنا جل وعلا قال وربائبكم التي في حجوركم، فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يعبر عن هذا المعنى أراد أن يتبرك باللفظ الإيه القرآني، فقال إنها لو لم تكن ربيبتي في حجري تبركا باللفظ القرآني ما حلت لي، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم ذكره تبركا باللفظ القرآني لا لإرادة التقييد لا لإرادة التقييد. لو أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللفظ التقييد كنا نقول الربيبة في الحجر تحرم والربيبة في غير الحجر لا تحرم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد التقييد، إنما أراد التبرك باللفظ القرآني. فأيضا القيد في كلامه صلى الله عليه وسلم، القيد في كلامه لا مفهوم له، كما أن القيد في الآية لا مفهوم له. ممكن نقول ذكر في الآية هو يعني ممكن تقول قول تبسط لأنها كانت غالب في حضور ربيعة الآية، ثم الحكم بعد ذلك أن ورد الحديث في غالب أحوالهم لم تكن في حضورهم، هل يثبت الحكم بنفس الحديث أم لا؟ أنا لا أتصور هذا يعني، لكن الذي أتصوره الآية الخطاب فيها خطاب عام، والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن حاله وهو حال خاص، فالآية الآن تتحدث خطاب عام للأمة، وربائبكم وغالب الربائب كانت في الإيه؟ في الفجور. فنستطيع أن نقول في الآية أن القيد المذكور في الآية، لأن الخطاب في الآية خطاب عام، وربائبكم وغالب الربائب في الفجور، فالقيد في الآية خرج مخرج الغالب. لكن لا نستطيع أن نقول القيد في كلام النبي، قد يمكن أن نقول هذا القيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لا نستطيع أن نقول خرج مخرج الغالب، لأنه لا يتكلم عن أمر عام، هو يتكلم عن أمر إيه؟ عن أمر خاص. فيبقى إنها لو لم تكن ربيبتي ولم يكن يعني، لا نستطيع أن نقول خرج مخرج الغالب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عنده ربائب كثيرة، وأكثر هؤلاء الربائب كانوا في شجره، وبعض هؤلاء الربائب على قلة لم يكونوا في شجره، حتى نقول أن هذا خرج مخرج الغالب. لم يكن عنده ربائب كثيرين، بعض أكثرهم في الحجر والأقل منهم ليس في الحجر، حتى نقول أنه خرج مخرج الغالب. هو يتكلم عن حال نفسه، وربما لا تكون عنده إلا ربيبة وحيدة، فكيف نقول خرج مخرج الغالب؟ كده واضح؟ يبقى حينئذ يمكن أن نقول أن هذا القيد في كلام الإسلام ما خرج مخرج الغالب، وإنما أتى به النبي صلى الله عليه وسلم تبركا باللفظ القرآني، فهو لا يعتبر مفهومه من جهة كونه تبركا باللفظ القرآني، لا من جهة كونه خرج في كلامه صلى الله عليه وسلم مخرج الغالب. هذا ما عندي يعني، في لعل هذا يكون هو النظر الذي أراده الشيخ ابن دخلي. هو عندي في حشية الكتاب، الحشية كلام المعلق، يقول قال ابن الملقن والظاهر إتيانه، ولعله صلى الله عليه وسلم تبرك باللفظ القرآني كما في غير هذا الموضع. يعني أنا وفي الحديث دليل على أن تحريم الجمع بين الأختين جامل للجمع على صفة الاجتماع في عقد واحد وعلى صفة الترتيب. يعني كيف هذا؟ يعني يحرم الجمع بين الأختين في عقد واحد، ويحرم الجمع بين الأختين بأن تنكح واحدة بعد الأخرى، يعني أن يكون الجمع على المعية أو أن يكون الجمع على الترتيب. وأصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.